المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في مقدمة نافعة قبل التحكيم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: هذا شروع في مقدمة نافعة ووصية جامعة يحتاج إليها كل طالب علم، سواء كان علم أصول أو فروع، بل ينبغي تقديمها على آداب العالم والمتعلم، لأن فيها من الوصايا ما يحتاج إليه كل من أراد سعادته في الدارين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: يا أيها الرجل المريد نجاته، اسمع مقالة ناصح معوان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله يا أيها الرجل المريد نجاته، فخص هذا الذي قصده نجاة نفسه من عذاب الدنيا والآخرة. قوله اسمع نصيحة ناصح معواني اسم فاعل بكسر الميم بمعنى معين، بل هو أبلغ منه، فكما أن الإعانة تكون بالأفعال كذلك تكون بالأقوال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله كن في أمورك كلها، أي الدينية والدنيوية، متمسكا بالوحي، فطالب العلم ينبغي له التمسك بالوحيين لا بزخارف الهذيان، فكل ما عدا الوحيين فهو إما مأخوذ منهما أو وسيلة إليهما، فهذا حكمه حكمهما، وما عدا ذلك فهو زخارف الهذيان، فإما أن يكون ضارا غير نافع، وإما أن يكون لا ضرر فيه ولا نفع، فكيف يعدل المريد لنجاته عما يتحقق نفعه إلى ما لا نفع فيه؟ لأن العلم كما قال شيخ الإسلام: ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء عن الرسول. فالإنسان يطلب العلم أولاً لتحصيل معرفته، ثم يعمل به، ثم يدعو إليه، سواء كانت دعوة جاهل يرشده، أو معاند يناظره حتى تقوم عليه الحجة، فإن رجع فذاك، وإلا فهو إعذار وذب عن الدين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وانصر كتاب الله إلى آخره، لأن نصرهما تارة يكون بالسيف والسنان، وتارة بالحجة واللسان، وهذا قد يكون أبلغ، كما في الحديث: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واضرب بسيف الوحي كل معطل، ضرب المجاهد فوق كل بنان. قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله في شرحه: قوله واضرب بسيف الوحي كل معطل، استعار اسم السيف للوحي إشارة إلى قطعه المنازع، لأن الوحي دليل قطعي سمعي عقلي. من التوضيح: ولما كان المقام يقتضي التعطيل نص عليه، وإلا فكل من خالف الكتاب والسنة يضرب بسيف الوحي. قوله ضرب المجاهد فوق كل بنان، البنان يطلق ويراد به الأنامل، وهي أطراف الأصابع، ويطلق ويراد به المفاصل، وهو المراد هنا، كما في قوله تعالى: واضربوا منهم كل بنان، أي كل مفصل، لأنه أنكى في الضرب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واحمل بعزم الصدق حملة مخلص، متجرد لله غير جبان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله واحمل بعزم الصدق، وذلك لأن الإنسان قد يؤتى من قلة عزمه، فأرشد إليه هنا، وقد يؤتى من قلة علمه، فأرشد إليه بقوله فيما تقدم: كن في أمورك كلها متمسكا، إلى آخره. وفيما يأتي: واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك، فإذا اجتمعا حصل المراد والكمال. قوله حملة مخلص فيه الإخلاص، متجرد لله غير جبان فيه الشجاعة المحمودة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى، فإذا أصبت ففي رضا الرحمن. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى، لأن النصر مع الصبر، كما في الحديث. وقال شيخ الإسلام: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فمن ليس معه صبر لا يدرك المقصود، بل ولا بعضه. قوله فإذا أصبت بقتل فما دونه ففي رضا الرحمن. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك ثم صح بجنان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله واجعل كتاب الله، لما كان الكتاب ثابتا لم يقيده، ولما كانت الأحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير ثابت فلا يحتج به، قيدها بقوله والسنن التي ثبتت سلاحك ثم صح بجناني، أي بقلب حاضر قائلا من ذا يبارز إلى آخره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من ذا يبارز فليقدم نفسه، أو من يسابق يبدو في الميدان، واصدع بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان، فالله ناصر دينه وكتابه، والله كاف عبده بأمان، لا تخش من كيد العدو ومكرهم، فقتالهم بالكذب والبهتان، فجنود أتباع الرسول ملائك، وجنودهم فعساكر الشيطان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فجنود أتباع الرسول ملائك، أي فجندهم الداخلي التمسك بالوحي والإخلاص والصبر، وجندهم الخارجي ملائكة الرحمن، وأما عداهم جنودهم فعساكر الشيطان، فجندهم الداخلي الكذب والبهتان، وجندهم الخارجي عساكر الشيطان. ولذلك قال المصنف: شتان بين العسكرين فمن يكن، إلى آخره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: شتان بين العسكرين فمن يكن، متحيرا فلينظر الفئتان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: شتان بين العسكرين فمن يكن، متحيرا بالراء المهملة، أي شاكا في أيهم على الحق، وفي نسخة متحيزا بالزاي المعجمة والأول أولى. وقوله فلينظر الفئتان، هذا على مذهب من يجعل المثنى بالألف في أحواله الثلاث رفعا ونصبا وجرا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واثبت وقاتل تحت رايات الهدى، واصبر فنصر الله ربك داني، واذكر مقاتلهم لفرسان الهدى، لله در مقاتل الفرسان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله واذكر مقاتلهم، أي مصارعهم والمواقف التي حصلت بينهم وبين فرسان الهدى، أي اذكر مناظرات أهل السنة معهم حيث علموهم وأدحضوا حجتهم، مثل مناظرة الشيخ عبد العزيز الكناني لبشر المريسي، ومناظرة الإمام أحمد للجهمية، فهي مما تعين على تبيين باطلهم وإيضاح الحق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وادرأ بلفظ النص في نحر العداء، وارجمهم بثواقب الشهبان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وادرأ بلفظ النص إلى آخره، الدرء الدفع، لأنك إذا أوردت عليهم النصوص فإن جحدوها كفروا، فإن الجهم لما أنكر التكليم والخلة حكموا بكفره فقتل، وإن أقروا بها وهو الواقع ولكن سيحرفونها ويؤولون معناها، فحينئذ يتبين لك ولغيرك مكابرتهم وسفسطتهم ومعاندتهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا تخش كثرتهم فهم همج الورى، وذبابه أتخاف من ذبان. قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله في شرحه: قوله لا تخش كثرتهم فهم همج الورى، الهمج ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم والحمير وأعينها، ويقال للرعاع الحمقى إنهم همج. قوله وذبابه أتخاف من ذبان، الذبان بالكسر جمع ذباب بالضم كغراب وغربان، من التوضيح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واشغلهم عند الجدال ببعضهم بعضا فذاك الحزم للفرسان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فبذلك يحصل بينهم التنازع والتفرق والفشل، فيكفيك بعضهم كيد بعض، ويهون عليك مناظرتهم وتزييف قولهم ونصر مذهب السلف. فمثلا تقول للخوارج: ما تجيبون الروافض في كذا أو بالعكس، وتقول للقدرية: ما تقولون في قول المجبرة وبالعكس، وللمجبرة: ما تقولون في قول الخوارج وبالعكس. وقد ذكر المؤلف وشيخه مناظرات بين مقالات المبتدعة المتناقضة المتقابلة، ثم يذكر مذهب السلف بعدها، فحينئذ يسفر الصبح لذي عينين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا هم حملوا عليك فلا تكن فزعا لحملتهم ولا بجبان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فالفزع والجبن من أكبر ما يخل عليك، بل لو كان الصواب معك وكان خصمك مبطلا ما تمكنت من إظهار حجتك ونصر قولك مع الفزع والجبن. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واثبت ولا تحمل بلا جند فما هذا بمحمود لدى الشجعان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله واثبت ولا تحمل بلا جند، فالإنسان لا يقدم على المناظرة إلا بأمرين، أحدهما أن يكون عالما بمذهبه ومذهب خصمه، والثاني أن يأمن التعدي عليه، فهما الجند المذكور. وإن اختل أو واحدهما فلا يقدم عليها، فربما كان ضرره أكثر من نفعه، ولو كانت نيته صالحة وقصده حسنا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت عساكرها مع السلطان، فهناك فاخترق الصفوف ولا تكن بالعاجز الواني ولا الفزعان، وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وتعر من ثوبين إلى آخره، هذه وصية نافعة لكل طالب علم، بل لكل عاقل. قوله وتعر فعل أمر من التعري. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله ثوب من الجهل المركب، ما تركب من شيئين: تصور الشيء على غير حقيقته، وادعاء العلم به وإصابته. وأما الجهل البسيط فهو ألا يعلم ويعترف بجهله، وهذا أخف من الأول، لأن الأول لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، والثاني يعلم أنه لا يدري. فينبغي لك إذا سئلت وأنت لا تعلم فقل لا أعلم، ولو كان مقامك عند الناس بأرفع المنازل. فقد قال بعضهم: إنك إذا قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإذا قلت أدري وأنت لا تدري امتحنوك حتى يعلموا أنك لا تدري. قوله فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان، فإذا اجتمع في الشخص اجتمع عليه ظلمات بعضها فوق بعض، بل أحدهما كاف في الذم. والتعصب أن تعتقد أو تقول بقول أو فعل، سواء كان عن اجتهاد أو تقليد لشيخك أو مذهبك أو أهل بلدك ونحوه، ثم يتبين لك الصواب في خلافه فلا ترجع معه، فهذا مذموم شرعا وعقلا، بل الممدوح الرجوع للحق والتعصب معه حيث كان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وتحل بالإنصاف أفخر حلة، والإنصاف أن تفعل بالناس ما تحب أن يفعلوه معك، فمن اتصف بهذا فقد تحلى بالإنصاف، وإلا فهو داخل في قوله تعالى: ويل للمطففين، فهي عامة بالمعاملات والأقوال وغيرها. قوله زينت بها الأعطاف والكتفان، الأعطاف الجوانب، ومنه قوله تعالى: ثاني عطفه، أي يلوي جانبه تكبرا وتبخترا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحبذ الأمران. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله واجعل شعارك خشية الرحمن، هذا هو أساس العمل مع نصح الرسول فحبذ الأمران، هذا أساس العلم، لأن كمال الإنسان بالعلم والعمل، والشعار ما يلي الجسد من الثياب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وتمسكن بحبله وبوحيه، وتوكلن حقيقة التكلان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وتمسكن بحبله وبوحيه، العطف فيهما للترادف، ومع ذلك توكلن حقيقة التكلان، والتوكل هو صدق الاعتماد على الله بجلب المنافع ودفع المضار، وحسن الظن به في حصول ما توكلت به عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالحق وصف الرب وهو صراطه الهادي إليه لصاحب الإيمان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فالحق وصف الرب، أي وصف لذاته، فمن أسمائه الحق، وهو صراطه الهادي إليه لصاحب الإيمان، أي صراط الله الذي هو دينه وشرعه موصوف بأنه الحق، فهو يهدي صاحب الإيمان إلى الله، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهو الصراط عليه رب العرش، أي ضن ذا وذا قد جاء في القرآن. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وهو الصراط عليه رب العرش، وهذا كما قال هود: إن ربي على صراط مستقيم. فهو دليل على إثبات الحكمة، أي أن الله شرع الشرائع وأمر بالأوامر وخلق الخلائق ورتب الثواب والعقاب لحكمة باهرة موصوفة بالحق المبين. والصراط هو الطريق، ولكن لا يسمى صراطا إلا إذا جمع خمسة أوصاف، وهو أن يكون مستقيما سهلا مسلوكا واسعا موصلا إلى المقصود بقرب، فلا يسمى الطريق المعوج صراطا، ولا الصعب الشاق، ولا المسدود غير الموصل. ومن تأمل كلام العرب تبين له ذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والحق منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: إذا فهمت هذا وعلمت أن المتمسك به على الحق، فاعلم أن الحق منصور في العاقبة وممتحن في البداءة، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وبذاك يظهر حزبه من حربه، ولأجل ذاك الناس طائفتان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وبذاك الامتحان يظهر حزبه وأولياؤه من حربه وأعدائه، ولأجل ذاك الامتحان الناس طائفتان، فلولا الامتحان لما حصل التمييز بين المطيع والعاصي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار مذ قام الورى سجلان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: هذا كما قال أبو سفيان بن حرب لهرقل: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك قبل أن يسلم أبو سفيان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لكنما العقبى لأهل الحق، إن فاتت هنا كانت لدى الديان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله لكنما العقبى إلى آخره، فأهل الحق هم المنصورون يقينا، فإن حصل نصرهم في الدنيا وإلا ففي الآخرة قطعا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم، فهما على كل امرئ فرضان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله واجعل لقلبك هجرتين دائما وأبدا، ولا تنم كل ليلة حتى تستحضرهما وتوطن نفسك عليهما، ففي ذلك من المصالح والفوائد ما لا يحصى، فهما على كل امرئ فرضان، أي هما فرض عين على كل مسلم، بخلاف هجرة البدن فتجب وقتا دون وقت، وعلى شخص دون شخص، وذلك كالجهاد، فجهاد النفس والشيطان فرض عين كل وقت، وجهاد البدن فرض كفاية في بعض الأوقات. ومن أراد تحقيق مسائل هاتين الهجرتين وتفصيلها فعليه بكتاب سفر الهجرتين للمصنف، فقد أبرز فيه ما لا مزيد عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وتفسير الإخلاص ما ذكره بالبيت بعده، وهو قوله: فالقصد وجه الله بالأقوال والأعمال والطاعات والشكران. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالقصد وجه الله بالأقوال والأعمال والطاعات والشكران. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أي لا يقصد الإنسان غير وجه الله، لا رياء ولا سمعة ولا غرضا دنيويا، كمن يتصدق أو يزكي أو يبر والديه لدفع الأذى وتنمية المال ورجاء أن يبره أولاده، فهذا لم يقصد وجه الله، فعليه أن يقصد بذلك وجه الله، ويحصل له أضعاف ذلك تبعا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فبذاك ينجو العبد من إشراكه، ويصير حقا عابد الرحمن. والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: الهجرة الثانية إلى الرسول بالمتابعة، وتفسير المتابعة ما ذكره بالبيت بعده، وهو قوله: فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا روغان، أي يجعله حكما ويعرض عليه ما عداه، فما وافقه قبله وما خالفه تركه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا روغان، ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حكمان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أي أن جميع الحوادث وما تحتاج الناس إليه ففي القرآن ما يوضحه ويبينه أهم بيان وتوضيح، كما ذكره المصنف في إعلام الموقعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يحكمان بباطل أبدا، وكل للعدل قد جاءت به الحكمان، وهما كتاب الله أعدل حاكم، فيه الشفا وهداية الحيران، والحاكم الثاني كلام رسوله، ما ثم غيرهما لذي إيمان. فإذا دعوك لغير حكمهما فلا سمعا لداعي الكفر والعصيان، قل لا كرامة لا ولا نعمى ولا طوعا لمن يدعو إلى طغيان. وإذا دعيت إلى الرسول فقل لهم سمعا وطوعا لست ذا عصيان، وإذا تكاثرت الخصوم وصيحوا فاثبت فصيحتهم كمثل دخان. يرقى إلى الأوج الرفيع وبعده يهوي إلى قعر الحضيض الداني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله يرقى إلى الأوج هو المرتفع العالي، وضده الحضيض، فهو من خفض وسفل من الأرض. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائب الشجعان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أي أن الإسلام بدأ غريبا، وما حصل لهم من النصرة والفتوحات ليس لكثرة عددهم ولا عددهم، وإنما هو لشيء وقر في قلوبهم وصدقته أعمالهم. قوله بكتائب جمع كتيبة، وهي جماعة الخيل والجيش. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والله ما فتحوا البلاد بكثرة أنا وأعداهم بلا حسبان، وكذا كما فتحوا القلوب بهذه الآراء بل بالعلم والإيمان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: القلب المغلق الذي لا يعرف الخير ولو عرفه ما علا به، وفتحه يكون بالعلم النافع والعمل الصالح. لا بآراء المبتدعة والمتحذلقين من الجهمية ونحوهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وشجاعة الفرسان نفس الزهد في نفس، وذا محذور كل جبان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: يعني أن الشجاعة هي الزهد في النفس، وهذا فيه نظر، بل الشجاعة هي قوة القلب، ولكن من لوازمها الزهد في النفس، ففسرها الناظم بلازمها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وشجاعة الحكام والعلماء زهد في الثنى من كل ذي بطلان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فشجاعته الزهد في ثناء الناس عليهم بالباطل، فبين الشجاعة الحربية والشجاعة العلمية، ثم قال: فإذا هما اجتمعا لقلب صادق، إلى آخره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا هما اجتمعا لقلب صادق شدت ركائبه إلى الرحمن. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فإذا هما اجتمعا لقلب صادق، أي إذا اجتمع لطالب العلم قوة قلبية وزهد في الثناء الباطل، فهذا هو الموفق الذي شدت ركائبه إلى الرحمن، فما أسرع وصولها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واقصد إلى الأقران لا أطرافها، فالعز تحت مقاتل الأقران. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أي إذا أردت المبارزة الفعلية أو القولية، فعليك بقرنك وكفئك، فبارزه، فإذا غلبته نلت العز. وأما أطراف الناس وهمجهم الذين ليسوا بأقرانك ولا أكفائك، فإن ظفرت بهم فلا فخر ولا عز، لأنهم دونك، وإن ظفروا بك انعكس عليك مطلوبك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واسمع نصيحة من له خبر بما عند الورى من كثرة الجولان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قد صدق في مقالته هذه: فما بعد شيخ الإسلام أخبر بمذاهبهم من المؤلف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ما عندهم والله خير غير ما أخذوه عمن جاء بالقرآن، والكل بعد فبدعة أو فرية أو بحث تشكيك ورأي فلان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله والكل بعد فبدعة، البدعة هي ما أحدث في الدين مما خالف ما جاء به الرسول، وقد يكون مبتدعا لا يعلم أنها تخالف الشريعة. قوله وفرية هي البدعة التي يعلم صاحبها أنه كذبها على الشرع. قوله أو بحث تشكيك، وهو أن يعمد إلى القول الواضح البين فيورد عليه إشكالات: أرأيت إن كان كذا؟ أرأيت إن كان كذا؟ فيوقع بحثه في الشك والإشكالات، فهذا منهي عنه، كما ورد النهي عن أغلوطات المسائل، وكما قال ابن عمر: وقد جاءه رجل من أهل اليمن وجعل يقول له: أرأيت إن كان كذا وكذا؟ أرأيت إن كان كذا وكذا؟ فقال له ابن عمر: أترك أرأيت في اليمن وسل عما قد وقع. وأما البحث النافع فهو ما يبين المعنى ويوضحه ويفرع عليه التفريعات النافعة الواضحة ويبين لوازمه ودلائله ونحو ذلك، وكل ما عدا هذا فهو بحث تشكيك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فاصدع بأمر الله لا تخشى الورى، في الله واخشاه تفز بأمان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله واخشاه بإثبات الألف لأجل الوزن، وإلا فالقاعدة حذفها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واهجر ولو كل الورى في ذاته، لا في هواك ونخوة الشيطان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله واهجر ولو كل الورى في ذاته فيه الإخلاص، لا في هواك ونخوة الشيطان. النخوة الكبر والعظمة والافتخار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واصبر بغير تسخط وشكاية، واصفح بغير عتاب من هو جاني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: هذه فائدة نفيسة توضح ما ورد في القرآن من الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل، ففسرها المؤلف تفسيرا بالغا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واهجرهم الهجر الجميل بلا أذى، إن لم يكن بد من الهجران. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله واهجرهم الهجر الجميل، قوله واهجرهم الهجر الجميل الذي ليس معه تسخط للمهجور ولا شكاية للمخلوق، وأما الشكاية إلى الخالق فهذه لا تنافي الصبر الجميل، بل هي ممدوحة، كما قال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وكما قال أفضل الخلق: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى. وأما الصفح الجميل فهو الذي لا عتاب معه لمن أساء إليك، وأما الهجر الجميل فهو الذي لا أذى معه للمهجور. ولما كان الأولان ممدوحين مطلقا لم يقيدهما بشيء، بخلاف الهجر فإنه قيده بقوله: إن لم يكن بد من الهجران، أي لا تهجر أحدا إلا مترتب على هجره مصلحة راجحة على مفسدة هجره. وأما إن كان يترتب على هجره مفسدة أعظم من مصلحة هجره فتركه أولى. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راعى المصلحة فهجر الثلاثة، مع أن المنافقين أعظم منهم، ولكن لما كان في هجر المنافقين مفسدة تركها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وانظر إلى الأقدار جارية بما قد شاء من غي ومن إيمان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: هذا بيان للحكم الكوني القدري من الحكم الديني الشرعي، لأن الحكم والقضاء والإرادة والأمر والإذن والكتاب والتحريم والكلمات كل منها يكون كونيا قدريا ويكون شرعيا دينيا. أي انظر كيف انقسمت الخلائق إلى مطيع وعاصي، وسعيد وشقي، وبار وفاجر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فإذا نظرت هذا النظر فاجعل لقلبك مقلتين، وهما معنويتان، كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فانظر بعين الحكم وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فانظر بعين الحكم القدري الكوني، وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان، لأن الكون وما فيه وجميع أفعال العباد من طاعة ومعصية خلقها الله وقدرها وشاءها وكتبها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه فهما إذا نظران. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله ومع ذلك انظر بعين الأمر، الشرعي الديني واحملهم على أحكامه فاقتل القاتل وحد الزاني والسارق والشارب ونحوها وألزمهم بفعل المأمورات وترك المنهيات فهما إذا النظران صحيحان بهما تسلم من عور القدرية الذين يقولون إن العبد هو الذي أوجد أفعاله بخلقها وشاءها فلم يخلقها الله ولم يشأها ومن عور الجبرية الذين يقولون إن الله هو الذي فعل أفعال العبد وخلقها فيه وليست فعلا للعبد إلا على وجه المجاز فهما في طرفي نقيض وأهل السنة وسط بينهما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله واجعل لوجهك مقلتين، وهما المقلتان الحسيتان كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، فأرشد المؤلف إلى الخشية والاعتبار بتقليب الله للقلوب، ولذا قال: لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، إلى آخره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، مراده الجهمية، فالقلب بين أصابع الرحمن كما ورد ذلك في الحديث، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء، وهو: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك، هذه الكمائن كسرت كسر مهان، فكل إنسان في نفسه كمائن وربما ظهرت، فإن غلبها داعي العقل والشرع فقد سعد، وإن غلبتهما ضل وشقي إن لم يتداركه الله برحمته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا انتصرت لها تكون كمن بغى طفي الدخان بموقد النيران. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فهو كالمستجير من الرمضاء بالنار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والله أخبر وهو أصدق قائل أن سوف ينصر عبده بأمان. من يعمل السوء سيجزى مثلها أو يعمل الحسنى يفز بجنان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: هذا مأخوذ من الآية الكريمة، وهو قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذه وصية ناصح ولنفسه، وصى وبعد لسائر الإخوان.